سمعت يقول السؤال إنه نحبكم في الله. والسؤال يقول: رجل تزوج أبناءه وبقي واحد منهم لم يتزوج، فأوصى له ب50,000 ريال لزواجه، فهل وصية صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أما الحب في الله فنقول أحبك الله لأبنائه، والتحاب في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدأت يظلهم الله في ظله وما لا ظل الله إلا ظله، إمام عابد وشاب نشأ في إذاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل جاءت امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغضت عيناه. هذا الحديث العظيم يحسب أهل يظلهم الله في ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي من يتحبن فيه، والمتجالسين فيه، والمتبادلين فيه، والمتلاين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أي المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. سؤاله يقول الشيخ: رجل زوج أبناءه وبقي واحد منهم لم يتزوج، فأوصى له ب50,000 ريال لزواجه، فهل الوصية صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الواجب عليها أن يوصي للشخص الذي يتزوج إذا كان بلغ سن الزواج هنا وفاته، إذا صار من أهل الزواج يوصي له، وإما منكم إذا كان من أهل الزواج لا، هذا يزوج من استحق الزواج وبلغ سن الزواج واحتاج إليه يزوج، إذا كان الولد عاجز والأب قادر وجب على الأب أن يزوج الولد. أما إذا كان الولد قادر يزوجه، وإذا زوج البنين وبقي واحد ويستحق الزواج زوجه أو يوصيه بذلك بالعدل، لأن الله يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا مات وبقي الأولاد صغار ما يستفيد، ما يوصي لهم ولا يوصي لهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.